عن وحشي بن حرب صحابي وهل له احاديث مروية؟ نعم أسلم، هو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، لكنه أسلم بعد ذلك، هو قاتل مسلمة الكذاب. يروى عنه قال قتلت خير الناس وشر الناس، قبل أن يسلم قتل حمزة، ثم لما أسلم استشهد في اليمامة هنا، وقاتل لما ارتد بنو حنيفة قتل مسلمة الكذاب.